أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء الشريف يسأل من ربه بعد أن يصلي على النبي وآله، إذ أنه الدعاء الذي يقرن بالصلاة فإنه يستجاب، إذ أن الله كريم، والصلاة من الدعاء الذي يستجيبه حتما، فإذا كان مقترنا بدعاء آخر فمن كرمه لا يرد الدعاء الثاني بعد أن يقبل الدعاء الأول، كما ورد عن أمير المؤمنين هذا المعنى. فلذا يستحب قبل أن يدعو الإنسان ربه أن يصلي على النبي وآله، ويكون كضمان لاستجابة دعائه. ومن ثم الإمام عليه الصلاة والسلام نجد في بداية فقرات جديدة وموضوع جديد وحاجة جديدة يصدرها بالصلاة على النبي وآله. فلذا بعد الصلاة، وقد مر علينا معنى الصلاة ومقام الصلاة، عظمة الصلاة، ما يقارب أكثر من 200 رواية عندنا في فضيلة الصلاة عند الفريقين السنة والشيعة، والآثار المترتبة في الدنيا والآخرة على الصلاة، إلا ما شاء الله يثقل الميزان، يهدم الذنوب هدما. من صلى علي 10 صليت عليه، أو صلى الله عليه 100، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على عظمة الصلاة وأهمية الصلاة على النبي وآله، وأنه لا نصلي الصلاة البتراء. قيل: يا رسول الله، وما صلاة البتراء؟ قال: أن يصلى علي ولم يقترن معي آلي. فهذه تعتبر صلاة مقطوعة، بتراء من البتر بمعنى القاطع، فهذه صلاة مقطوعة. لذا ورد كما في البخاري أنه الصحابة لما نزلت الآية الشريفة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، كيف التسليم، وكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا أو صلوا بهذه الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. فاقترن الآل بالنبي صلى الله عليه وآله كما اقترن بالقرآن الكريم في حديث الثقلين، إني تارك فيكم متقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما بالثنين لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فالإمام عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة أولا، ثم بعد ذلك يطلب من ربه: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. عظيم واقعا، كلمات أهل البيت نور، كلامكم نور وأمركم رشد. كيف يعلمنا الرشادة في حياتنا الدنيوية؟ من قبل الإمام قال: وأعزني ولا تفتني بالكبر. طلب العزة من الله سبحانه وتعالى في هذه الفقرة من الدعاء، يقول: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا حدثت لي أو أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذا بحث مهم جدا، وبحث في علم النفس، حتى علماء النفس الحديث المعاصر عندهم هذا الموضوع، يطرح عندهم هذا الموضوع، أنه الإنسان إنما هو مركب من جسد وروح. الإنسان مركب من بعدين، جسدي وروحي، وكما تعلمون الروح من السماء ونفخت فيه من روحي، والجسد من الأرض، خلق الإنسان من تراب. فحينئذ هذا الإنسان السمائي الملكوتي والأرضي الملكي، هذا الإنسان الغيبي الشهودي، عنده ما في عالم الغيب وهو الروح غيب من عالم الغيب، وعنده شهود وهو الجسد، يشاهد ويبصر ويسمع ويلمس هو اللامس. فالإنسان عنده جسد وروح. الإسلام يقول: لا بد من التوازن والتعادل بين الروح والجسد، لا بد أن يكون هناك توازن بين الروح والجسد. علماء النفس أيضا يقولون بهذه المقولة، أنه لازم الإنسان يتوازن بحياته بين جسده، بين قالبه وبين قلبه، بين روحه، قالب قلب، ظاهر باطن، جسد روح، ملك ملكوت، أمر خلق، عبر ما شئت. هذه المصطلحات حسب العلم الذي يحمله الإنسان، ففي كل علم له مصطلحه الخاص. سر علن، ظاهر باطن، فالإنسان عند ظاهر عند باطن. فالعزة تارة تكون عزة ظاهرية وأخرى تكون عزة باطنية. الرفعة تارة تكون رفعة ظاهرية وأخرى رفعة باطنية. الرفعة الباطنية هي عزة الباطن، يعني ما تختلف العزة الباطنية عن الرفعة الباطنية. فيطلب من ربه أن يكون عزيز، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والعزة كما مر سابقا معناته أنه حالة نفسية في داخل الإنسان توجب عدم أن يقهر، يعني يصير عنده حصانة ومقاومة في داخله فيكون عزيزا حينئذ. المقاومة إنما هي عنوان عزة البلد، إذا بلد بها مقاوم ومقاومة أعرف ذلك البلد سيكون عزيزا. حسب الله في لبنان عندهم المقاومة، لذا تعزز البلد وتعزز الحزب وتعززت الأمة في لبنان بمقاومتها. هذا ما رأيته بعيني في سفرة الأخيرة، واقعا رأيت العزة. الله سبحانه وتعالى كيف يعطي العزة إذا كان الإنسان عزيز في نفسه؟ والعزيز في نفسه يعني مقاوم، أنه لا يقهر، لا يكون ذليل إلى شهوته، لا يكون ذليلا إلى الشيطان، لا يكون ذليلا إلى ملاذه، إلى شهواته، بل يقاوم النفس الأمارة بالسوء وهو العدو الداخلي، ويقاوم الشياطين الجن والإنس وهو العدو الخارجي. فحينئذ مثل هذا يكون عزيزا. الإمام الحسين عزيز الله، وإن قتل وقتل أصحابه ولكن عزته تتبين عندما نزور الإمام الحسين، نجد العزة الإلهية كيف تتجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مع أن مناوئه وخصمه يزيد بن معاوية أين قبره؟ لا قبر له، بل قيل قبره الآن كورة فيه، كما ذكرت هذا المعنى من قبل، كورة في دمشق في معمل لصنع الزجاج. قبل تقريبا 40 سنة ذهبت مع والدي في سفرة إلى سوريا، وكان والدي يبحث تحقيق محقق يبحث عن قبر يزيد ومعاوية، فرأينا قبر معاوية مزبلة، وأما قبر يزيد فبحثنا عنه فوجدناه أنه في مصنع للزجاج وهناك قبر، فأرادوا أن يجعلوا كورة النار في المصنع، أي مكان أرادوا أن يجعلوا في المصنع شافوا ما يمكن إلا أن يوضع على قبر يزيد، لذا شالوا قبر يزيد وخلوا الكورة عليه، يعني النار الآن في قبر يزيد فضلا عن القيامة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطي العزة، هذا عزة رب العالمين، فيسأل الإمام أن يرزقني العزة في باطني، طبعا بشرط أنه لا أبتلى بالكبر، لأنه آفة العزة الكبر، بعض الأحيان الإنسان يبتلى بالكبر ويتصور أنه عزيز النفس ولا يدري أنه متكبر يتكبر على الآخرين، والكبر شرحناه بالتفصيل على أنه يرى الناس فقراء في عينه، يرى الناس صغيرا في عينه، هذا الذي يشوف الناس حقير أو يشوفه صغير في عينه هذا يدل على أنه رجل متكبر، كما مثلنا من كان واقفا على الجبل فإن الناس يرونه صغيرا، وهو الذي واقف على قمة الجبل أيضا من يكون في سفح الجبل يراهم صغارا، فهذا الكبر. فلذا يقول الإله ارزقني العزة ولا تبتني بالكبر. بعد ذلك بعض الأحيان أنا أطلب عزة من ربي، نقطة مهمة يوجد الانتباه، بعض الأحيان أنا أطلب عزة من ربي، بعض الأحيان لا، في الخارج الله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته أن يعطيني الرفعة بين الناس، أنا لا أطلب من ربي أن أرتفع في الناس. شوف دقة الإمام عليه الصلاة والسلام أنه في العزة الباطنية أطلب من ربي أن أكون عزيزا، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أما في الرفعة ما أطلب الرفعة، إنما أقول ولا ترفعني في الناس، إذا صار البناء أنه ترفعني في الناس إلهي أطلب منك شيء واحد، وهو إن إذا رفعت في الناس فلا ترفعني في الناس إلا حطتني عند نفسي بمقدارها بمثلها، وهذا هو علم النفس الحديث. شوف الإسلام وعظمة الإسلام، قبل 1400 سنة، قبل 1300 سنة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه ما الآن العلم الحديث كشفه في علم النفس، على أنه الإنسان لازم يصير توازن بين ظاهره وبين باطنه. يقول له إلهي إذا أعطيتني الرفعة بين الناس صرت مرفوع الرأس، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، كم من ثناء لست أهلا له نشرته. واقعا كل واحد في حياتنا بالخصوص المؤمن، المؤمن الله سبحانه وتعالى يظهر جميلة للآخرين ويستر قبيحة، الفضائح اللي مسويها الذنوب اللي مسويها يسترها، كل واحد واقف على نفسه، الإنسان بصير على نفسه ولو ألقى معاذيره، إن الإنسان بصير على نفسه، ما مضمون الآية الشريفة. فحينئذ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إلهي إذا رفعتني في الناس أطلب منك أنه في نفسي أنحط، ليكن هذا الانحطاط أقل من العزة الظاهرية من الرفعة الظاهرية ولا أكثر، إنما يكون مثلها متساوي، لأنه الأكثر الزيادة والنقص كلاهما يلزم الإنسان أن يبتلى بأمراض نفسية. إذا صارت الانحطاط في نفسي، شوف العظمة، إذا صار الانحطاط في نفسي أكثر من رفعتي في الخارج، يعني أفرض مثل مثال أنه الله سبحانه وتعالى رفعني في الناس 10 درجات زين، ولكن أنا في نفسي الانحطاط النفسي والذلة النفسية صار مثلا 5 درجات، يقال يبتل الإنسان بعقدة الحقارة. يبتل الإنسان بعقدة الحقارة. عقدة الحقارة شنو في علم النفس؟ عقدة الحقارة الغالب الأولاد اللي ما يحترمون في أسرتهم يبتلون بعقدة الحقارة. وهذه نقطة مهمة في التربية والتعليم للأسرة بالخصوص، أنه الطفل اللي ما يحترم في بيته من قبل والديه ودائما يكفخون برأسه ويدمغون برأسه، هذا بالكبر يبتلى بعقدة الحقارة. يعني فد عقدة نفسية تصير حتى أنه دائما يشوف نفسه حقير، فلما يشوف نفسه حقير يحاول أنه يعوض عن ذلك. بيش يعوض؟ بالجناية، يكون جانيا. أكثر أولئك الذين يكونوا في الإدارات، إدارة مثلا عند مرض السادس يسمونه بالإدارات مثلا مدير أو ما شابه ذلك، إذا يؤذي الآخرين يؤذي المراجعين، هذا مبتلى بعقدة الحقارة. صدام كان مبتلى بعقدة الحقارة لأنه كان حقير في أسرته منذ طفولته، فلذا لما كبر صار جانيا. أولئك الذين يستحقرون في أسرتهم عند كبرهم يبتلون بعقدة الحقارة، أو عند نقص في بدنه مثلا يسمى الشعور بالمركب الناقص في علم النفس، هذا أيضا يبتلى بعقدة الحقارة. عوامل عديدة موجودة فيبتلى الإنسان بعقدة الحقارة. فلذا الإمام لكي لا يبتلى بعقدة الحقارة يقول: إلهي إذا رفعتني في الناس درجة فنفس الدرجة احطني في نفسي، أنحط في نفسي، يعني أنه أكون ذليلا في نفسي حتى يكون توازن بين روحي وبين ظاهري، بين باطني وبين ظاهري، بين روحي وبين جسدي. الجسد عند الناس أنا مرفوع الرأس، زين رفعتني على أي حال رفعتني، لكن عند نفسي أيضا أنا أطلب منك حتى لا أبتلى بالكبر. لأنه مثلا سأضرب عن نفسي، أنا في اليوم شان يقولوا لي شنو سيد عادل العلوي، شوي شوي صرت حجة الإسلام، شوي شوي صرت حجة الإسلام والمسلمين، أخيرا يقولوا آية الله. هذا رفع درجات بحسب العرف الناس بالنسبة إلى عرفنا، أنه هذا رفع درجات. أو جندي، خلينا مثل بالجندي، الجندي أول جندي بعدين التوخيط اسم ملازم، بعدين اسم ملازم أول، ملازم ثاني، ثلاثة خيوط، وبعدين يصير ضابط، وشوية شوية إلى أن يصير شنو الركن، يصير العميد بالجيش. هاي درجات الله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان درجات سلم في المجتمع، يوم بعد يوم الإنسان يرتفع ويكون له ذكر حسن بين الناس، يذكره بزين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودع نشني عن محبة الله سبحانه وتعالى، يعطي محبة المؤمن والمؤمنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قلوب المؤمنين والمؤمنات. يشوف المؤمن الثاني ما شايفه لأول مرة يشوفه، يقول له: يا جماعة ما أدري إيش هذا الرجل، أنا أحبه، هذا الرجل قاعد بقلبي، مع أنه ما شايفه أبدا، لأول مرة يشوفه على الشاشة مثلا، أول مرة يشوفه على الشاشة يقول: يا جماعة شو هذا الخطيب أو هذا المحاضر أو هذا المتكلم، أشو قاعد بقلبي، كلامه يقعد بالقلب مثلا. هذه مين؟ هاي من ربك. الله سبحانه وتعالى يجعل، عندنا في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى يجعل محبة المؤمن في الماء، ثم كل من يشرب من ذلك الماء يحب المؤمن. لذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، الإمام زين العابدين قال: أعطينا ست وفضلنا بسبع، أو أعطينا سبع وفضلنا بست. وحدة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى محبتنا في قلوب المؤمنين. هذا لطف من الله، أنه المؤمن الناس تحبه، أو المؤمنين يحبونه لا أقل، ليس مو كل الناس، لأنه أكو هناك فرق بين المؤمن وبين بقية الناس. فشوف المؤمن جعل لهم الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب المؤمنين. لكن إلهي هاي المحبة اللي تطياني، هاي الرفعة اللي تطياني بين الناس، أنا أطلب منك لكي لا أبتلى بآفة الرفعة، لأنه الرفعة له آفة، لكل شيء آفة، آفة العلم الترك أو النسيان أو غير ذلك، كل شيء إلى آفة، آفة الصدقة المن والأذى. فما نحن في آفة الرفعة، أنه الإنسان في باطنه يصير شنو؟ رفعة. إذا صار ظاهره مرفوع وباطنه مرفوع خرب التوازن، خرب التوازن يخرب. معناته أن الإنسان راح يبتلى بالكبر، راح يصير إنسان متكبر، لأنه هذا بالظاهر ناس تحترمه، وهو من باطنه يكون شنو؟ يكون عند نفسه عظيم. الناس يعتبروه رجل عظيم، عصامي، يقال عنه رجل عصامي عظيم، هو في باطنه يرى نفسه أنه عصامي وعظيم. معناته أنه شنو؟ معناته أنه اختل التوازن بين الظاهر والباطن. لازم يصير سلب وإيجاب، سلب وإيجاب. الضوء ذاتي تعلقة لازم يكون فيه سلب وإيجاب، اثنين موجب اثنين سالبة، يلزم أنه يصير فيوز. فلكي لا يصير فيوز في حياتي في نفسي، الله سبحانه وتعالى جعل الأمر هكذا، أنه لا إذا أعطيتني إيجابي في الظاهر أطلب منك أن يكون في باطني سلبا، لكن خلي يصير تساوي، خلي يصير تساوي، لأنه إذا كانت مثلا أفرض الجانب السلبي أكثر راح يأثر على الظاهر، إذا كان الظاهر أكثر الإيجابي على السلبي راح يأثر على السلبي، أما إذا كان توازن وتعادل بين السلبي والإيجاب راح يصير الإنسان متوازن متعادل في حياته. فلذا يقول إلهي إذا أعطيتني رفعة بين الناس اجعل في نفسي حطة، فاحططني في نفسي لكن بقدرها بمثلها، لا يكون أنقص ولا يكون أزيد. وهذه نقطة مهمة، فالإنسان دائما لازم يراعي هذا المعنى. قصة لطيفة، شيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه، تستري باللغة العربية والششتري باللغة الفارسية، هذا الرجل عظيم صاحب كتاب الخصائص الحسينية، واقع الرجل عظيم. يقال أنه في حياته يذكر أنه عندما كان يلقي المنبر أو محاضرة أو ما شابه ذلك يأثر بالناس، بحيث بعد 3 أشهر من يمر في تلك المنطقة يرى آثار حديث هذا الرجل في الناس. 3 أشهر 4 أشهر الناس يتغيرون، أصلا وضعهم يتغير بمنبر واحد. شيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه يتغير المنبر، كان يتغير الناس، يتغير من شدة تأثير الكلام فيه، كان مؤثر الكلام لأنه كان عامل يعمل بما يقول. لذا الله سبحانه وتعالى يجعل نفوذ في كلامه فيكون حينئذ مؤثر في نفوس الناس. هذا الرجل العظيم لما صارت عنده هاي الرفعة بين الناس، بعد ان عرف، في يوم جمع اهل النجف في صحن امير المؤمنين، قاعد يقول كلمة مهمة جدا، عجيب الرجل واقعا لأهل النجف، قال تعالوا بالصحان عندي كلمة ومحاضرة مهمة جدا، منبر عندي. فاجتمعوا النجفين كلهم زين بالصحن، شيخ جعفر يريد يصعد منبر وبالصحن اجتمعت الناس، قال شوفوا أيها الناس اليوم أريد أن أقول كلمة لم يقلها أحد من الأنبياء ولا من الأوصياء ولا من العلماء الصلحاء. قالوا هاي كلمة كلش عظيمة اللي لا الأنبياء قائلتها ولا العلماء ولا الصلحاء ولا المؤمنين ولا أوصياء الأنبياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قال فالكلمة اللي الأنبياء والأئمة هم قائلية، أريد أقول لكم أيها النجفيون، وهي قال الأنبياء قالوا وحدوا الله لا تشركوا بالله، الأوصياء قالوا لا تشركوا بالله، العلماء قالوا لا تشركوا بالله، أنا أقولكم يا جماعة أشركوا بالله، لأنه أشوف أعمالكم ليس لله، لا قل بابا خلي شوية من أعمالكم لله، أشركوا الله في أعمالكم. كان هكذا قال أشركوا في أعمالكم من أول، لأنه أرى أن أعمالكم كلها لم يكن فيها اسم الله، كلها يا نفس يا نفس. فكان رجل واعظ ومتعظ، فكان يؤثر في الناس. هذا الرجل العظيم لما صارت عنده الرفعة بين الناس واشتهر بين الناس، شهرة، اشتهر بين الناس، طبعا الشهرة مذمومها، الشهرة لا تطلبها، إذا هي إجت ما يخالف. دائما في أحاديث أهل البيت يقول الدنيا الشهرة إن أتت ما يخالف، عليك أن تحافظ عليها، أما أنه أنت تسعى خلفها مذموم، أنه أنا أعمل شيء حتى أشتهر بين الناس بعلمي بمالي بجاهي بفني، أكون فنان حتى أشتهر، أكون نجم مثلا في الفلان مثلا السينما يلعب نجم واشتهر بين الناس بالنجومية، هذه إذا هو الإنسان يطلبها مذمومة فممدوحة، أما إذا أتت فهذا أمر آخر. لأنه شاعر شي يقول، يقول من أخذ البلاد بغير حربين يهون عليه تسليم البلاد، أما إذا أخذها بحرب لا يهون عليه تسليم البلاد. فالرياسة والشهرة وما شابه ذلك إذا أتت بغير حرب ما عندك استعداد من أجل الرياسة تبيع دينك أبدا، لأنه هيجك دليلة. أبوي الله يرحمه يعني يقول دع الدنيا تأتيك دليلة حتى تذهب دليلة، أيضا لا تبيع دينك الخاطر دنياك أو دنيا الآخرين. إذا أجت الدنيا دنيا دليلة خلي تجي، مو دنيا عزيزة جهودك وبجهادك وتتعب وحلالها وحرامها، هذه بعدين ما تقدر تتخلص من الدنيا، لا يمكنك أن تزل في الدنيا لأنه أخذتها بسنونك، قلت المعروف أخذتها بسنوني، فلما أخذها بسنوني ما عندي بسرعة ما عندي استعداد أن أطيها بسرعة. أما إذا جت دليلة رياسة جت دليلة جت دليلة وخلت تروح دليلة روفها طوب شو المعنى هي جت دليلة وخلت تروح دليلة. أما إذا رياسة وحزب وتعبت عليها وسنين إلى أن وصلت إلى الحكم، هسه أطلع من الحكم يقول لك لا الحكم الملك عقيم، أنت ابني لو نازعتني فيه، هارون العباسي يقول للمأمون العباسي أنت ابني لو نازعتني فيه لأخذت الذي في عينيك، راتك أخذه ملك عقيم، لأنه لم يأخذه بسهولة، أخذه بالسيف أخذه بالدم. هل قد قتل إلى أن وصل إلى هذه المرحلة صدام؟ هل قد قتل إلى أن وصل صار صدام؟ إذا ما انطها بسهولة. فالرياسة عندما تأتي بسهولة، الشيخ جعفر الشوشتري رحمة الله عليه من أجل تهذيب نفسه أنه كان لما وصل صار شخصية معروفة ومشهورة بالمجتمع كخطيب بارع، كان يأتي أمام المرآة ويخاطب نفسه، هذه عملية حلوة لتهذيب النفس تربية النفس، كان يأتي أمام المرآة ويخاطب نفسه إيه شيخ جعفر فديهم كان صيح والدتك جعفر، كان صيحوا لك جعفر بالمحلة جعفر جعفر، شوي شوي يصل الجعفر مقامه صعد لي فوق، شوي شوي يصل الشيخ جعفر، شوي شوي يصل حجة الإسلام شيخ جعفر، الخطيب البارع العلامة الشيخ جعفر الشوشتري، شوي شوي يصل آية الله الشيخ جعفر الشوشتري وهكذا. لكن اعلم انك لازلت جعيفر، انت بعدك جعيفر، ذاك جعيفر الطفل الصغير بعدك جاهل. كان يهذب نفسه بهكذا كلام، وهذا امر مهم. لذا يقول الامام عليه الصلاة والسلام الهي ان رفعتني ولا ترفعني في الناس درجة، درجات سلم اصعد يوم بعد يوم، لا ترفعني درجة الا اذا اصعد الدرجة الاولى أكون عند نفسي نازل درجة، الدرجة الثانية في الظاهر أكون في الداخل وفي نفسي نازل درجة ثانية، وهكذا حتى يكون توازن وتعادل في ذلك. عندنا روايات في هذا الباب، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الإنسان يحب الخلود، عنده غريزة يسموها غريزة الخلود، يحب أن يخلد. لذا الله سبحانه وتعالى لكي يهذب هذه الغريزة ويعطي حقها جعل ثلاث أشياء موجبة لخلود الإنسان. واحدة إذا مات المرء انقطع إلا من ثلاث، انقطعت أعماله إلا ثلاثة، ولا الصالح يستغفر له، يعني الإنسان يخلد بأولاد الصالحين. الآن نشوف الابن الصالح لما يسوي عمل أول شيء اللي يجازوه بإيش؟ رحم الله والديك، رحم الله ذاك اللبن اللي شربته، رحم الله ذاك الثدي الذي تضعت منه وما شابه. ليش؟ لأنه هذا يذكر الناس بأنه نطف نطفة نظيفة، يذكر الناس بأنه تربية تربية صحيحة، لأنه خدم ويخدم، فالناس يترحم على والديه ابتداء. فنكتة لطيفة أكو، يقال أنه فد والد قال لابنه أنا أجعلك عاقا لأنه أنت ولد عاق، سأجعلك عاقا. قال ما في شيء بابا، أنا أجعلك عوقا. قال له بالله العاق افتهمنا، العوق شنو؟ قال العوق أروح باب المسجد يوم الجمعة زين وأسوي هاي الشغلة الكبيرة أجلكم الله، أتغوط باب المسجد بحيث أي واحد يطلع وصير رجلي بالنقاش يقول لعنة الله على والديك على هالشغلة اللي سويتها، فأسوي لك فد لعنة محترمة أنه الناس يوم الجمعة يلعنوك. قال لا عمي لا عمي أنا ما أسوي بعاقة لسوي نعوك، واحدة بواحدة نتفاوض. فبعض الأحيان تصير قضية هكذا، فلذا ولد صالح يستغفر له، وورقة علم ينتفع الناس بها، وصدقة جارية. صدقة الجارية الأخلاق الطيبة في حياتي أنه يجعل الناس من بعدي يذكرونني بصدق. لذا من الدعاء الإبراهيمي يدل على عظمة هذا الدعاء أنه إبراهيم الخليل، خليل الله، خليل الرحمن، يدعو من ربه ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني بعد موتي في الآخرين أنه الناس يذكروني بجميل. رحم الله والدي، شلون إنسان شان طيب، والله شان خدوم، متدين، ملتزم، خوش شاب، خوش شايب، خوش امرأة، الناس يمدحونه ويذكرونه بخير، هذا واجعل للسان صدق في الآخرين. وكذلك في الدعاء القرآني واجعلني للمتقين إماما، بعد موتي ذكروني بخير، في حياتي أكون إماما للمتقين. لست متقيا وحاسب، لا، بل الناس يقتدون بي في تقواي. ترى هواية هي همة عالية، همة عالية، همم الرجال تزيل الجبال. شلون همة؟ يقول له واجعلني للمتقين، هذه لا بس واحد يدعوها في قنوته، واجعلني للمتقين إماما، المتقي يقتدي به، يعني يكون هو قمة التقوى، بحيث الناس يقتدون بذلك، واجعلني للمتقين إماما. قال صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله تعالى عبدا نادى مناد في السماء، رفع في الناس، نادى مناد في السماء، ألا إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه. الله ينادي بالسماء، منادي، ينادي من الله ملك، ترى هذا العبد أحبه الله، أنتم حبوه. فهذا النداء يأتي أمواج ملكوتية من السماء تنزل وتأتي في قلوب المؤمنين. فلذا أشوف المؤمن يحب المؤمن الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، فتعيه القلوب ولا يلقى إلا حبيبا محببا مذاقا عند الناس. الناس تتذوقه، ليش؟ لأنه خفيف الروح، عنده شفافية، الله سبحانه وتعالى أحبه، مو إنسان ثقيل على المعدة بحيث واحد ما يستهضمه بسرعة، لا، أول ما يشوفه يرتاح له، يقول يا جماعة ما أدري ليش أنا ارتحت لهذا الرجل، مع أنه لأول مرة أراه كما ذكرت، أو أول جلسة يجلس معه يطمئن إليه. هذا كله لطف من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا من أمتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكتي، حتى الملائكة تحبه، روح الملك يحبه، وأرواح ملائكتي وسكان عرشه، يعني من الفارش إلى العرش، بس خلي تسوي الشيء اللي الله يحبه. زين، الله بيش يحبنا؟ أكو طريقة واحدة، طرق طبعا متعددة، لكن هذا الطريق الذي ورد في الروايات عند السنة والشيعة، أنه يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل كلش إلى تأثير، مستحبات، المستحبات فضلا عن الواجبات، الفرائض فيأتي بها، إضافة على ذلك يأتي بالمستحبات. فيتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا أصنع به؟ يجعل محبته في قلوب الناس. فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع، إذا أحببته أكون بصره الذي يبصر به، إذا أحببته أكون يده التي يبطش بها، يعني قوة يصير قوة إلهية، البصر يصير بصر إلهي، العلم يصير علم إلهي، السمع، التلقي العلوم يصير تلقي إلهي. هذه كلها من بركات النوافل، هذه كلها من بركات أن الله أحب العبد. فإذا أحب العبد جعل محبته حتى سكان العرش وسكان عرشه محبته، قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرش محبته ليحبوه، فذلك المحب حقا. هذا المحبوب، المحبوب الملائكة تحبه، سكان العرش الملائكة المقربين يحبونه، يعني جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وعزرائيل، هذول سكان العرش، أربع ملائكة من المقربين. الإمام ذي العابدين في دعائه يقول: اللهم اقذف في قلوب عبادك محبتي. يطلب من الله أنه إلهي خلي الناس تحبني، عبادك مو كل واحد، عبادك خلي تحبني، وألق الرعب في قلوب أعدائك مني، أحبني وحببني، هم أنت حبني، هم سوف يشد الناس يحبوني، المؤمنين والمؤمنات يحبوني، عظيم. وحبب إلي ما تحب، خلي الأعمال الصالحة أحبها، وحبب إلي ما تحب من القول والعمل حتى أدخل فيه بلذة، أدخل بالأعمال الصالحة بلذة وأخرج منه بنشاط، أدخل بلذة وأخرج. بعض من يقرأ الدعاء هو يقرأ وينعس، أو يقرأ هذا القرآن ينعس، شايف؟ أو أنه إلهي يقول إلهي مالي كلما قمت إلى الصلاة ألقيت علي نعاسا، أريد أصلي أناجي ربي أنعس، هذه مو زينها، هذا أكو سلبيات من قبل، هذه أكو هي عودة ليأكلها الإنسان. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، هذه عقوبة، تأديب عقوبة، هذه مو زين، لا تؤدبني، أنه أنا أريد أقوم للصلاة، أريد أصلي، أو مثلا أقرأ القرآن، أو أريد أعمل عمل صالح أتلذذ به، وإذا فيت الزمن النعسة أو يزمني الكسل والضجر وما إلي خلق، يجي يقرأ القرآن ما إلي خلق، يجي يسوي عمل صالح ما إلي خلق، قم صلي صلاة الليل، أقول لأولادي بابا قم صلي صلاة الليل، يقول ما إلي خلق، ما إلي خلق، مع أنه ولد شاب، ولد شاب لازم كل نشاط، كل خلق، يقول لك ما إلي خلق، الشاب يقول لك ما إلي خلق، واحد يتعجب، هو المفروض الشايب يقول ما إلي خلق، وإذا شبابنا الآن لمن تحشيها والله سيدنا ما إلي خلق، ما عندي حوصلة، متضجر متكسلان وما شابه ذلك. هذه نقاط سلبية في حياة الشباب. فلذا يقول إلهي وحبب إلي، دعاء يطلب من ربي لمنزل العابدين، وحبب إلي ما تحب من القول والعمل حتى أدخل فيه بلذتين وأخرج منه بنشاط. عندما أدخل في هذا القول الإلهي، في هذا العمل الإلهي، أدخل بلذة، أشتغل بلذة، ولما أطلع هم مو أطلع بعد تعبان وكسلان، لا أطلع وأنا نشط، نشط، لأني دخلت في عمل إلهي، في قول إلهي. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ثلاثة لم يسأل الله عز وجل بمثلهم، أكو ثلاث أشياء ما إلى مثيل، بحيث أنه تسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الثلاثة. واحدة أن تقول اللهم فقهني في الدين، في قنوتك دائما قل اللهم فقهني في الدين، علمني ديني، أفهم ديني، فقه يعني أفهم، فهم، الفقه والفهم، أفهم ديني شنو، لا أكون عبادتي عن جهل، قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك أمير من روح فدا يقول، أو عالم متهتك لا يعمل بعلمه. فلذا يقول اللهم فقهني في الدين وحده، وحببني إلى المسلمين، هذا دعاء ليس له مثيل، ليس له مثيل، أنه وحببني إلى المسلمين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في أن حياتي يحبوني وبعد مماتي يذكروني بالخير، يقول رحمة الله على سيد عادل العلوي مثلا. زين، تنبيها وهو يا ترى كل الناس تحبني؟ لا، المفروض أنه مو كل الناس تحبني، لأنه أكو منافق، أكو خصم، أكو معادي، أكو كافر، أكو مشرك، لا ما يحبونه، إنما أريد الحب منك في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين. لذا يقول عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن من قبلنا يقولون، يعني جماعتنا يقولون إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نوه له منوه من السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، هذه الرواية اللي قريناها الآن، إذا أحب عبدا نوه يعني منادي في السماء ينادي أنه أحببته فأحبوه، فتلقى له المحبة في قلوب العباد، وإذا أبغض الله عبدا نوه منوه في السماء من السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيلقى الله له البغضاء في قلوب العباد. قال وكان عليه السلام متكئا، أنا لما ذكرت هذا المعنى الإمام كان متكئ، زين يقول فاستوى جالسا، لأنه كلام عجيب غريب، فاستوى جالسا، فاستوى جالسا فنفض يده ثلاث مرات، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، نفض إيده، ضرب يده بيد، نفض يده ثلاث مرات يقول ليس كما يقولون، هشون الشاية هذا غلط، ليس كما يقول الناس، ليس كما يقولون، ولكن الله عز وجل إذا أحب عبدا أغري به الناس، بالعكس إذا أحب عبدا أغري به الناس في الأرض ليقولوا فيه فيأثمهم ويأجره، حتى أنه يقولون فيه الشيء مثلا ينطيل أجر إليه وهم شنو هم يأثمون، فيكون الأجر مثل واحد يستغيب الآخر، هو يأخذ اسم الغيبة وذاك يأخذ شنو أجر الغيبة، فالأجر يكون لذاك المستغاب، والإثم والمعصية والعقاب يكون هذا المستغيب. وإذا أبغض الله عبدا حببه إلى الناس ليقولوا فيه ليؤثمهم، وهو شنو يؤثم أيضا؟ هم هم يشوفون إثم معصية، أم ذلك الذي يمدح يرى المعصية؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام، يضرب مثال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان أحب إلى الله من يحيى بن زكريا؟ يحيى بن زكريا آتيناه الحكم صبيا، وهو صبي وصل إلى الحكم وصل إلى النبوة، خذ الكتاب بقوة، زين. فمن كان أحب إلى الله من يحيى بن زكريا؟ أغراهم به جماعته والملة، أغراهم به، سبب أنه يقعون في مشكلة، في فتنة، حتى قتلوا لأجل باغية، قتلوا يحيى ورأسه موجود في مسجد دمشق. ومن كان أحب إلى الله عز وجل من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فلقي من الناس ما قد علمتم. ومن كان أحب إلى الله تبارك وتعالى من الحسين ابن علي صلوات الله عليهما فأغراهم به حتى قتلوه. إذن المراد من محبة في قلوب الناس يعني في قلوب المؤمنين، مو مطلق الناس. طبعا في هذا الباب أحاديث كثيرة عندنا. آفة الشهرة والرفعة أن الإنسان ربما يبتلى في نفسه بالكبر، فلذا يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه إذا رفعتني في الناس فلا ترفعني إلا وحطتني عند نفسي مثلها، وإذا أعطيتني عزا ظاهرا فلا يكون ذلك إلا وتحدث لي ذلة في نفسي بقدرها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال رسول الله: كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه بالأصابع. شهرة مزين، يعني هو يطلب الشهرة. كفى بالمرء إثم أن يشار إليه بالأصابع. قال: يا رسول الله، وإن كان خيرا يشار إليه بالأصابع، إنه خوش آدمي، حكي فلان خوش آدمي، الناس تشير إليه لأنه رجل كريم، لأنه رجل سخي، لأنه ما من قلنا له تبرع وإلا وتبرع مثلا للحسينية، للموكب، للإفطار، للسحر وما شابه ذلك. قال: وإن كان خيرا فهو شر له، إلا من رحمه الله، وإن كان شرا فهو شر. قال أمير المؤمنين في وصف المؤمن: يكره الرفعة. هو يكره الرفعة، لذا الإمام ما قال إلهي ارفعني في الناس، قال: لا، إذا رفعتني في الناس فلا ترفعني إلا وتعطيني الذلة في باطني أو في قلبي، في داخلي، بمقدار تلك الرفعة ومقدار ذلك العز الظاهري. لذا قال: يكره الرفعة ولا يحب السمعة. المؤمن هكذا. قال عليه السلام: من أحب رفعة الدنيا والآخرة فليمقت في الدنيا الرفعة. من أحب رفعة الدنيا والآخرة هو خلي يمقت الرفعة، هو ما يجلس المشهور، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشهرة، هي أمر آخر. هذه النقطة مهمة، أنا دائما أذكر هذه النقطة في محاضراتي لأنها مهمة. شوفوا، جلب الشخصية مواجب، جلب الشخصية مواجب، يعني مواجب علي أنه أسوي لي شخصية اجتماعية في المجتمع، لا، أكون مغمورا، أكون معزولا، مو مهم. أما حفظ الشخصية، هذه فتوى السيد البرجودي رحمة الله عليه، قال: حفظ الشخصية للمؤمن واجب. الآن الله أعطاك شخصية، أعطاك شخصية اجتماعية، شخصية في الحسينية، شخصية في المسجد، شخصية في المجتمع، في المحلة، في الأسرة، في العشيرة، على كل صلة صاحب شخصية، ما لك حق تخرب شخصيتك، ممنوع، حرام. هذه الشخصية أمانة، الله سبحانه وتعالى أعطيك، لازم تحافظ عليها. إذا الله جعلك من أهل العلم، لبسك بهذا اللباس الرسول الأعظم، لباس التقوى، وصلت معمم، لازم تحافظ على هذا اللباس المقدس، واجب عليك. تعمل شيء، تتمازح مثلا على السفرة، أو تتمازح بالشارع، أو ما شابه ذلك، بحيث الناس يقول لك: شوف هذا رجل الدين، وشوف هذا وضعه شلونه. يعلش مثلا، لا سامح الله، رجل دين ومعمم يعلش بالشارع، أو يتلز حاد بالشارع، أو يتلز حاد بالسيارة مثلا قدام الناس، أمام الناس، السبيته مو مهم، أما أمام الناس لا، لازم يحافظ على شخصيته، واجب شرعا أنه يحافظ على شخصيته. ماكو وقت، وإلا كان طب أترك الأحاديث وأذكر لكم هذه القصة وأختم الكلمة والمحاضرة. مدرسة الفيضية، هاي مدرسة الفيضية لما سميت الفيضية؟ بصفها أكو مدرسة أخرى دار الشفاء، لما سميت دار الشفاء؟ الفيضية يقال على أنه بناها الفيض الكاشاني فعرفت باسمه. دار الشفاء شنو سببها؟ حلو هاي القصة. دار الشفاء قبل تقريبا 70-80 سنة أو أكثر كان أكو فد حرب بين روسيا وبين إيران، فأخذوا الإيرانيين أسارة من الروس، واحدة من الأسيرات جت إلى قم في ذلك الزمان قحط شديد بحيث قرصة الخبز يصعب على الإنسان يحصلها من القحط الشديد، حرب بعد في ذلك الزمان. فيقول لك هاي الأسيرة الروسية جتي وعندها طفل، فدواح الشيخ الكبير رحمة الله عليه، شيخ كبير اسمه هاي الكبير كبيري، هذا الشيخ الكبيري من الصبح رايح إلى المغرب وهو صايم، إلى المغرب محصل له قرصتين خبز للإفطار وللسحور، حصل له قرصتين خبز، يأتي لكي يدخل إلى المدرسة، حجرته وين؟ بمدرسة لصفها دار الشفاء، ما كان اسمه دار الشفاء، صفها يدخل بالحجرة، وإذا به بالباب يسمع هذه الروسية وهو يعرف اللغة الروسية، يسمع هذه الروسية تقول مسلمين مسلمين وبلد إسلامي وأنا وطفلي الآن نبيت جياعة، هذا شلون إسلام؟ هذا شلون مسلم؟ هذا شلون حوزة؟ هذا شلون شيعة؟ تتحكي لأنه هم أسيرة وهم جائعة وهم عندها طفل، فبعد فاقدة تحكي. هذا سمعها قال إلهي أنا شو أسوي؟ أنا من الصبح للمغرب حصل يرب قرصتي وهاي سدى تحشي شي حدشي. قال إلهي خاطر الحوزة العلمية وحفاظا على ماء الحوزة، وأنا رجل دين ومعمم، مع أنه ولد شاب رجل دين ومعمم، حفاظا على الحوزة راح أنطل قرصتي، نطل قرصتي وجاء إلى غرفتي وأفطر على الماء ونام وهو جائع، سحرا ماكو، فنسحر بالماء ماكو شارة، فاليومين ما ناكل شو يصير؟ نام وإذا به في منتصف الليل يدقون الباب، شكو شكو، قال زوجة الوالي في قوم في حالة خطرة لتموت، وريد طبيب حكيم، ذاك الوقت كان طبيب وحكيم طب الأعشاب وطب القديم، أريد حكيم، دقوا منه باب هذا الذي أعطى القرصتين لله، أعطى القرصتين لله وحفاظا على الحوزة، أعطى القرصتين دقوا الباب، هذا قام منهم شكوا، قالوا زوجة الوالي في قوم الآن في حالة خطرة وعلى شرف الموت في حالة احتضار، أريد حكيم. هذا طلعت من ذهنه بدون سابق، أصلا ما عنده علم بالطب ولا بأي شيء أبدا، قال الحوزة فدنا وطلعت من ذهنه، قال روح انطوها مثلا ها عصير عنب مثلا، فالشي قال لي اصلا مو بهالعالم، ايش طلعت احجاج من حقه؟ قال روح انطوه مثلا فلان شي عصير عنب. هذول راحوا على اساس هذا طبيب وحكيم وبعد طالب علم ومعمم ومولد ثقه، راحوا مولانا، واذا بعد ساعه تاتي في الصينيه محترمه من بيت الوالي فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، هاي شنو؟ قالوا احنا هذا اللي قلت استعملناه ورأسا الله سبحانه وتعالى شافاها وقامت وما بيها كل شيء، فالوالي قال ودوا اكل لهذا الحكيم الليلة. هذا من ايش؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا تعامل ويا رب العالمين، الله المحسن قديم الاحسان فعوضه. واللطيفة يوم الثاني اشتهر اشتهر على أنه جاي حكيم وبارحة زوجة الوالدة تموت وهذا أحياها، أحيا نفس كأنما أحيا الناس جميعا. ومولانا يجي من الصلاة وإذا يشوف جماعة واقفين مرضى باب الغرفة هاي شكو، والله قال الطبيب جايب هاي الغرفة جديد وعلى يده الشفاء هذا على رسله بعد ما عندك كل شيء. أي واحد يشوفه أنت أكل مثلا أكل فت نص كيلو فاكله، أنت أكل فت ربع كيلو حمص، أنت ما أدري شنو من هالأكلات هالشكل، ويروح يشافون فعرفت المدرسة بدار الشفاء من عمل واحد. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم عجل فرجه صاحب هذه الليلة، تتنزل الملائكة والروح عليه بكل أمر حكيم ما قدره الله خلال السنة القادمة من هذه الليلة إلى ليلة القدر الآتية، كلما يقدر فإنه يؤتى به إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام صاحب هذه الليلة. ويستحب في هذه الليلة قراءة دعاء مكارم الأخلاق، هذا الدعاء اللي بدنا نشرحه يستحب بالخصوص في ليلة 23 من رمضان المبارك. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه وألطافه وعناياته الخاصة ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. ارزقنا العافية، سئل الرسول الأعظم أفضل شيء يطلب في ليلة القدر ما هو؟ قال العافية. اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، ارزقنا وعيالنا وذرياتنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا ومراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.